بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء متجدد من شرح كتاب الأربعين النووية. وصلنا فيه إلى الحديث 17، وهو حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والحديث رواه الإمام مسلم. هذا الحديث إخواني، هذا حديث عظيم أيضا في باب الإحسان، وقد مر علينا الكلام عن الإحسان في شرح حديث جبريل في الكلام عن مراتب الدين، لما جاء جبريل عليه السلام وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعد له بقية الأركان. ثم عد له أركان الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. فالإحسان هنا في هذا الحديث، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هو معنى من معاني الإحسان. فالإحسان من أحسن يحسن إحسانا فهو محسن، وهو ضد الإساءة. والإحسان جاء في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال أهل العلم: المراد بعلى هنا إلى، يعني إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء، أو تأتي بمعنى مع، إن الله كتب الإحسان معه. والمعنى ومعنى الإحسان يختلف باختلاف ما أضيف إليه. فعندما نقول الإحسان لا نقول الإحسان إلى الله، فالله تبارك وتعالى هو المحسن، وإنما نقول الإحسان مع الله. فالإحسان مع الله أن تعبده كأنك تراه. عندما تقول الإحسان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك تتبعه كأنك تراه وكأنك بين يديه تتبع سنته. الإحسان في الإيمان بالملائكة أن تؤمن بالملائكة كأنك تراهم، فالإحسان معه. أما الإحسان إلى، فالإحسان إلى الخلق، يعني بذل المعروف. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان هنا ببذل البر لهما وبذل الطاعة بالمعروف. والإحسان إلى الجار بكف الأذى عنه، الإحسان إليه بالفضل والخير، الإحسان إلى الصاحب. فكل، يعني كل معنى للإحسان يفسر بما يتناسب معه. هنا في الحديث قال: فإذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا قتلتم، هنا القتل يعني إن أريد به قتل إنسان فهذا لا يكون إلا في حدود الشرع كالقصاص مثلا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فقتل العمد ما حكمه؟ إن لم يعفو ولي الدم حكمه القصاص، أن يقتل القاتل كما قتل. وكذلك الحدود، عندنا الحدود منها ما حده القتل كالردة إذا لم يتب، كالزاني المحصن حده أيضا القتل، كالمحارب، المحارب يعني قطاع الطريق، وهكذا. إذن إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ومعنى أحسنوا القتلة يعني أن تقتل من استحق القتلة بأريح السبل ويعني أسرعها وأريحها للمقتول. فإن الإنسان وإن وجب عليه القتل لا يعني جواز التمثيل به أو جواز التشفي بقتله، فمن قتل إنسانا مؤمنا قتل به إن قتل عمدا، وهنا الأصل أن يقتل بالسيف، أن يقتل بالسيف يعني قطع الرقبة بالسيف، وهذه في القتل هي أفضل وأيسر وأريح طرق الموت. لكن عندنا أنواع من القتل ورد فيها خصوص، مثلا القتل بالمثلة، يعني القتل يعني أن تقتل القاتل كما قتل، فلو قتل بالسلاح تقتله بالسلاح وهذا إحسان، إن قتل بالسيف تقتله بالسيف وهذا إحسان، إن قتل بضرب بالحجر، يعني في الحديث الصحيح أن يهوديا قتل جارية مسلمة فرض رأسها بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وكذلك في قصة يعني في الزاني المحصن كيف يقتل؟ يقتل برجمه بالحجارة. ولماذا لا يضرب بالسيف مرة واحدة وإنما يرجم؟ قال أهل العلم لأن هذا الذي زنى قد تلذذ في زناه بجميع بدنه، فاستحق أن يعاقب بأن يرجم بالحجارة على جميع بدنه حتى يموت. إذن الإحسان في القتل هو أن تقتل كما ورد الشرع دون تمثيل ودون تعدي، فإن لم يرد يعني في يعني صورة مخصوصة في القتل فالأصل أن القتل يكون بضرب العنق بالسيف، هذا إذا كان قتل إنسان. وكذلك قتل الحيوان، قتل الحيوان هناك يعني حيوان يذبح وهناك حيوان يقتل، الحيوان الذي يذبح هو الحيوان الذي ذكاته ذبحه يحله للأكل، الحيوان الذي يذبح هو الحيوان الذي ذبحه يحله للأكل، أما الحيوان الذي لا يؤكل وجاز قتله أو وجب قتله هنا لا يذبح لأن الذبح للتذكية حتى يؤكل فيقتل، ومع ذلك يقتل بطريقة رحيمة، يعني بطريقة ليس فيها تمثيل وليس فيها تمزيق للجسد وغير ذلك. من القتل مما ورد في القتل الشديد قصة العرانيين، قصة العرانيين في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن جماعة جاءوا إلى المدينة، جاءوا فلما يعني سكنوا المدينة مرضوا وأصابهم مرض شديد، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، يشربوا من أبوالها وألبانها. وهذا يعني مسألة التداوي بلبن الإبل وبأبوال الإبل، هذا ثبت في السنة الصحيحة، وكذلك ثبت عند العقلاء من أهل الطب، يعني غير المتحاملين على الإسلام. فلما تداووا بألبانها وأبوالها عفوا، يعني تعافوا من المرض حتى سمنوا، ثم عدوا على الراعي. ثم عدوا على الراعي فقتلوه وساقوا إبل الصدقة، سرقوها وارتدوا عن الدين. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بهم، فجيء بهم فألقوا في حفرة، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، وسمرت أعينهم بالنار، سمرت أعينهم بالنار، وألقوا في حفرة ومنعوا الطعام والشراب حتى كان أحدهم يوشك أن يأكل التراب من شدة العطش، حتى ماتوا، حتى ماتوا. هذا ورد في الصحيحين. بعض أهل العلم قال أن هذا النوع من القتل هذا منسوخ، يعني كان في أول الإسلام ثم نسخ لما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، والصحيح أنه لم ينسخ، لكن هؤلاء عملوا كقطاع الطرق. والله تبارك وتعالى ماذا قال في قطاع الطرق؟ قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه الآية ثابتة غير منسوخة. إذن لكل جرم نوع من القتل، وهذا النوع من القتل لذلك الجرم هو من الإحسان، ليس فقط الإحسان له، لا، مثل هذا قتله فيه ردع، ففيه ردع لغيره حتى لا يقع بنفس الفعل فيقع عليه أو تقع عليه نفس العقوبة. لذلك قال ربنا جل وعلا: ولكم في القصاص حياة. طيب، هل يستقيم أن أأتي إلى القاتل فأقتل القاتل ثم أقول في قتله حياة؟ نعم، في قتله حياة. معنى ذلك أني في قتل القاتل أبث الحياة في الناس، فلو أن كل قاتل قتل عمدا قتل لما تطاول الناس على القتل، ولما استهان الناس في القتل. وتذكرون قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 100 نفس، قتل 100 نفس ظلما. هذا لو أنه أقيم عليه القصاص في أول نفس قتلها، لو أقيم عليه القصاص في أول نفس قتلها، أليس في قتله حياة للبقية 99 نفسا؟ بلى والله. فلكم في القصاص، ولكم في القصاص حياة، بمعنى أن القاتل في قتل القاتل حياة للناس، لأنه لن يقتل شخصا آخر. فكل قتل ورد أسلوبه في الشريعة فهو من الإحسان، إحسان إلى المقتول وإحسان إلى عباد الله. وكذلك ورد عن علي رضي الله عنه في قصة الناس الذين عبدوه لما ولي الخلافة رضي الله عنه، غلا فيه بعض الناس حتى ألهوه، فأمر بأخدود فحفر، حفر أخدود يعني شق في الأرض، وأمر بالنار فأوقدت في هذا الأخدود، ثم جاء بمن عبدوه وكان يعرض عليهم الإسلام، كان يعرض عليهم الإسلام، من رجع عن قوله الكفر عفى عنه، ومن تمسك بقوله الكفري ألقاه في النار، حتى قال في مشهور قوله رضي الله عنه قال: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبر، قنبر المساعد مساعده، فحرق هؤلاء بالنار. ومع ذلك اعترض عليه عبد الله بن عباس قال: لما أحرقهم بالنار كان يلقيهم بالنار ماذا قالوا؟ قالوا: الآن أيقنا أنك رب، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهذه فرقة، يعني طائفة ظهرت مبكرا وألهت علي رضي الله عنه، وهو الذي أقام عليهم حد الردة بهذه الطريقة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، المراد هنا قلنا الذبح يعني لما يحله الذبح، ولا الأصل القتل. وعندنا الذي يذبح هو بهيمة الأنعام وكل ما أبيح أكله من الطيور أو يعني الدواب، ويستثنى من الذبح إيش؟ ماذا يستثنى من الذبح؟ أي ويستثنى من الذبح حيوان الماء البحر، الحيوان المائي البحري أو النهري، لكن الذي حياته في الماء، يعني الذي ليس البرمائي. البرمائي الحيوان البرمائي يعامل معاملة الحيوان البري، أما الحيوان الذي لا يحتاج إلى ذكاة ولا إلى ذبح فهو حيوان الماء الذي لا يعيش إلا في الماء، كالسمك وما شابهه من كل ما أبيح أكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال: وليحد أحدكم شفرته. هنا إرشاد نبوي إلى الإحسان، مع أن الله تبارك وتعالى أحل لنا بهيمة الأنعام أن نأكل بهيمة الأنعام، أرشدنا إلى كيفية ذكاتها، إلى كيفية ذبحها، وإلى وصف تلك الذكاة، إلى وصف تلك الذكاة، وهو أن يكون بالإحسان إليها. أما الذبح، أما الذبح فعندنا نوعان من الذبح. عندنا الذبح العادي وهو ما يكون في الغنم والبقر، وعندنا النحر، النحر، الذبح والنحر. أما الذبح فهو الذي يكون في الحلقوم، هذه تسمى اللبة، اللبة. وأما النحر فهو الذي يكون في الإبل من جهة النحر، يعني الإبل تذبح من أصل، من أسفل العنق، وأما البقر والغنم والطيور والبقية فتذبح من أعلى العنق، من هنا من الحلقوم. وهذا فرق بينهما، بين الإبل وغيره، فالإبل تنحر والبقر والبقية تذبح. وحد الذبح الذي يحل الذبيحة كما قال أهل العلم، قالوا: كمال الذبح أن تقطع من الذبيحة أربعة أشياء، أربعة أشياء: الحلقوم وهو مجرى الهواء، والمرئ وهو مجرى الطعام، وأن يقطع الودجين أو الودجان، الودجين. والودجان هما العروق التي يعني في طرف الرقبة، وهما اللذان يذهبان بالدم إلى الرأس. فكمال الذبح هو قطع البلعوم الحلقوم مع المرئ مع قطع الودجين، وهذا كمال الذبح، لا أن تقطع الرقبة بشكل كامل. حتى أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكره الذبيحة إذا قطع رأسها كاملا، فكمال الذبح بذلك، ولا يقطع الرأس. وذكر بعض أهل العلم الحكمة في عدم قطع الرأس، لأن قطع الرأس معناه أنك تقطع النخاع الشوكي الذي يرتبط بالدماغ، وهذا هو الذي يعطي إعازات للبدن، يعطي إعاز للقلب ولبقية الأعضاء. فإذا لم يقطع الرأس وبقي النخاع، هذا يرسل إعازا إلى القلب أن هناك تسريبا للدم في البدن، فالقلب يبدأ يضخ الدم بقوة، وهذا يساعد في خروج الدم من جسد الذبيحة تطهر، لأن السبب الرئيسي في موت في تحريم الميتة، يعني من الأسباب الرئيسية في تحريم الميتة، هو أن الدم يحتبس فيها وهو سبب فسادها وسبب أمراضها. فهنا لا يقطع الرأس حتى يخرج الدم بشكل كامل. قال يعني هذا كمال الذبح. وأقله أن يقطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين حتى يخرج الدم، فينقطع النفس وينقطع الطعام ويخرج الدم. ولو قطع رأسها كاملا كره، لكنها حلال. لو قطع رأسها كاملا كره ذلك، لكنه يعني تبقى الذبيحة تبقى حلالا. طيب، قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال وليحد أحدكم شفرته. الشفرة هي السكين أو ما يذبح به. ولماذا يحدها؟ يحدها حتى تكون سريعة القطع، حتى تكون سريعة القطع، حتى لا تتعذب الذبيحة أثناء الذبح. قال فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن إراحة الذبيحة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يحد الشفرة أمام الشاة، أمام النعجة التي يريد ذبحها. قال أتريد أن تميتها ميتتين؟ يعني لا تعذبها بأن تحد الشفرة أمامها، ففي هذا إماتة لها يعني قبل الموت. وكره عمر رضي الله عنه أن تذبح الشاة أمام الشاة، يعني كره أن تذبح الشاة أمام الشاة. وهذا يعني مثل هذه الأحاديث دليل جلي صريح على أن الإسلام دين الإحسان ودين الرحمة حتى مع الحيوانات، وسأذكر شيئا من ذلك بعد أن أعرج على مسألة الذبح. وبمناسبة الذبح، وأن الذبيحة لا تحل إلا بتذكيتها زكاة صحيحة، أذكر مسألة لحوم الكفار، أذكر مسألة لحوم الكفار. وهذه من الأمور التي عمت بها البلوى. الآن في أغلب البلاد الإسلامية نجد أن اللحوم التي تأتي من خارج البلاد، وهنا عندنا ثلاثة أحوال للحوم التي تأتي من خارج البلد. عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تأتي الذبائح من بلد مسلم، بلد مسلم أو بلد الغالبية فيه من المسلمين. هنا الأصل، هنا الذبائح حلال، ولا نسأل كيف ذبحت وبأي طريقة، لأن الأصل أن ذبيحة المسلم حلال، فإذا كان بلدا مسلما أو أغلب أهله من المسلمين. هذا الأول. الثاني أن يكون البلد الذي تأتي منه اللحوم أن يكون وثنيا، يعني ليسوا من أهل الكتاب، يعني عباد البقر، عباد الشجر، الذين يعبدون الأصنام، هؤلاء ذبائحهم حرام حتى ولو ذبحوا كذبحنا، لأن ذبيحة المشرك تعتبر ميتة. فالذبيحة التي تأتي من بلاد أهل الإلحاد أو الوثنيين عباد الأوثان، هذه لا تؤكل، وهذا باتفاق أهل العلم. بقي عندنا الثالث، وهي الذبائح التي تأتي من البلدان أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى. حتى المجوس، المجوس الذي بقي على مجوسيته يلحق بذبائح المشركين. وإنما أحل الله لنا، قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام من الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. هؤلاء ذبائحهم حلال بنص القرآن، لكن متى تحل ذبائحهم؟ تحل ذبائحهم إذا ذبحوا كذبح المسلمين، وهذه نقطة غاية في الأهمية. الآن لو أن المسلم خنق ذبيحته خنقا، تذكرون قبل كان يعني الناس وخاصة يعني الذين يخرجون إلى البرية ربما يصيدوا صيدا طيرا أو أرنبا فلا يجدوا شيئا يذبح به، فماذا يفعل؟ يقطع الرقبة، ملص احنا نقول، يعني يخنقها خنقا هكذا، هذه ميتة. وكان المشركون أيضا لا يذبحون، وإنما كانوا يخنقون ذبائحهم خنقا. فلو أن المسلم خنق ذبيحته خنقا، أتكون ذبيحته حلالا؟ جاوبوني. مسلم لكنه خنق الذبيحة خنقا لا تكون حلالا، مع أنه مسلم، إذن لابد أن يذبح ذبحا صحيحا. طيب، إذن الكتاب من باب أولى أنه إذا لم يذبح ذبحا صحيحا ذبيحته لا تؤكل. طيب الآن هل أهل الكتاب يذبحون كذبحنا؟ أما اليهود فهم إلى الآن يذبحون كذبح المسلمين. إلى الآن اليهود لا يفعلون كالنصارى، إلى الآن اليهود يذبحون كذبح المسلمين. فذبائح اليهود الآن من حيث الحل وطهارة الذبائح تأتي بعد ذبيحة المسلم. أما النصارى فإن ذبحوا كذبحنا فذبائحهم حلال. لكن المشكلة الآن أن منظمات ما يسمونها بحقوق الحيوان أو منظمات الرفق بالحيوان تمنع الذبح على طريقة المسلمين، وتعتبر أن طريقة المسلمين من الذبح الشنيع، لذلك وكذبوا، يعتبرون طريقة الذبح التي يذبح بها المسلمون يعتبرونها من الذبح الشنيع، لذلك يذهبون إلى نوع من الذبح يسمى الذبح الرحيم. كيف الذبح الرحيم؟ إما أن يصعقوا الحيوانات التي يريدون ذبحها، يصعقونها بالكهرباء، أو أنهم يدخلونها في غرف فيها غاز سام تموت، أو أنهم يضربون، وخاصة هذه الحيوانات الكبيرة، يضربون الحيوان بمطرقة كبيرة على رأسه، وفي الغالب لا يذبح إلا بعد أن يموت. يعني هذا الذي ضرب لو أنه ذبح قبل الموت لا بأس، لكن في الغالب هذا لا يذبح إلا بعد أن يموت، ويسمون هذا ذبحا رحيما، والحقيقة أن هذه الذبيحة ميتة. نعم، هم عندما يصدرونها إلى المسلمين يكتبون عليها ذبح على الطريقة الإسلامية، وهي كلمة، يعني كلمة يروجون بها ما يبيعون للمسلمين من فطائس، من لحوم ميتة. نعم، هناك بعض الدول الإسلامية لها شركات أو لها مندوبون في بعض البلاد يشرفون على الذبح، فإذا كان الأمر كذلك وكان الذبح بإشراف المسلمين فلا بأس، تبقى الذبائح حلالا. لكن الذي يحصل ليس كذلك، أكثر البلاد الإسلامية ليس لها يعني شركات هناك أو مندوبين يشرفون على هذه الذبائح. لذلك الآن الآن أقل أحوال ذبائح أهل الكتاب أن فيها شبهة، أقل أحوالها أن فيها شبهة، لذلك لا تأكل لحوم أهل الكتاب إلا إذا غلب على ظنك أنهم يذبحون كذبح المسلمين أو أن هناك إشرافا من الدول أو من المنظمات الإسلامية على تلك الذبائح، على تلك الذبائح. يعني هذا ما يتعلق بمسألة إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليرح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومما ورد في باب الإحسان، ومما ورد في باب الإحسان إلى الحيوان جملة، طبعا ذبح الحيوان لا يتنافى مع الإحسان، لأن الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق أباح لنا أكل هذه الحيوانات، أباحها لنا، فذبحها لأجل أكلها لا يتنافى مع الإحسان، وإنما ذبحها أو قتلها فقط للعب والتشهي هذا يدخل في الإثم والعدوان، هذا يدخل في الإثم والعدوان. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الحيوان غرضا، أن يتخذ الحيوان غرضا. إيش يتخذ غرضا؟ يعني أن ينصب الحيوان ويضرب، يعني النيشان احنا نقول، يعني يتعلم الرماية به، أن يتخذ. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، لعن من يفعل ذلك، نهى أن يتخذ الحيوان غرضا، يعني أن ينصب. وفي الحديث أن من قتل عصفورا جاء العصفور يوم القيامة ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا الذي قتلني، الذي صاده، فيما قتله. فإن قتله بحق، يعني أراد أكله كما أباح الله، فقد خرج من دمه. وإن قتله هكذا للعب لا لأجل الأكل هذا يحاسب عليه. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكم في كل كبد رطبة أجر. كل كبد رطب، يعني كل حيوان حي لكم فيه أجر. وهذا الحديث جاء في سياق قصة أن رجلا من بني إسرائيل انقطعت به السبل وأصابه العطش الشديد، فمر على بئر فنزل فشرب منها، فلما خرج وجد كلبا في يعني عند البئر يكاد يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي. فنزل الرجل إلى البئر مرة أخرى وملأ خفه ماء فسقى هذا الكلب، فشكر الله له فأدخله الجنة، وفي رواية فغفر له. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، أولنا في هذه الدواب أجرا؟ قال: نعم، لكم في كل كبد رطبة أجر. وفي قصة أخرى مشابهة، قصة امرأة بغي من بغي بني إسرائيل، والبغي هي المرأة التي تمتهن الفاحشة أكرمكم الله، أيضا نزلت إلى بئر فشربت وكانت قد بلغ منها العطش، ثم خرجت ورأت كلبا فسقته، فغفر الله لها ما كان منها من الذنب بسقيا ذلك الكلب. هذا من الإحسان إلى الخلق، من الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هنا إحسان إلى الخلق. بالمقابل نجد أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، هرة بزونة، في هرة حبستها، قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وهي في القفص، ولا أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. إذن بغي من البغايا تدخل الجنة في كلب سقته، وامرأة تدخل النار في هرة حبستها. هذا هو دين الإسلام. إحسانه ليس فقط الإحسان فيه ليس فقط إلى الإنسان وليس فقط إلى الوالدين، بل حتى الإحسان إلى الكافر غير المحارب، حتى الإحسان إلى الكافر. لذلك جازت الصدقة، صدقة التطوع، حتى على الكافر، مو صدقة مو الزكاة، الزكاة لا تجوز للكافر، لكن صدقة التطوع تجوز حتى على تجوز حتى للكافر. بل من لطيف ما نقل في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع أصحابه فذهب لقضاء حاجة، فجاء وإذا بعض الصحابة قد وجد قمرة، حمرة، قمرة أو حمرة، هذا الطير الصغير، وقد أخذ الصحابة أفراخها، أفراخ كان لها أفراخ، وكانت هذه القمرة تطير وتنزل بالأرض تطير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها، قال: من فجع هذه بولدها؟ من فجعها بولدها؟ ردوا عليها ولدها، ردوا عليها ولدها. فردوا إليها الفراخ، أعادوا الفراخ في عشها. الآن الإسلام يدعو إلى الإحسان إلى طير، بل النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، حائط يعني بستان، بستان الذي فيه سياج يسمى حائط، دخل حائطا فرأى جملا، الجمل العامل هذا الذي يسقى به الماء، فلما رآه الجمل يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكى الجمل يعني خرجت دموعه، فقال عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحب هذا الجمل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: اتقوا الله في هذه الدواب، اتقوا الله فيها ولا تحملوها فوق طاقتها، وأطعموها وأطعموها. هذه الدواب التي جعلها الله لنا وسخرها لنا، لولا أن الله سخرها ما سخرت. تخيل طفل صغير بعمر 3 سنوات أو 5 سنوات يقود جملا، هذا الجمل عندما يهيج لا يقدر عليه يعني أعتى الرجال، بل ربما 10 رجال لا يقدرون على هذا الجمل. الله سخره لنا، ولولا تسخير الله لنا لما استطعنا حتى على الدجاج، حتى الدجاج لولا أن الله سخره ما سخر لنا. فالإنسان يحسن إلى خلق الله، وأعظم الإحسان ما كان إلى خلق الله، الإحسان إلى الأسير، الإحسان إلى المريض، الإحسان إلى المعتقل، الإحسان إلى الإحسان في الحرب، الأسير، أسير الحرب في الإسلام حرم قتل الأسير ووجب الإحسان إليه ومداواته إذا احتاج. ونحن في بلاد المسلمين نرى من الظلم الذي يقع على المسلمين ما لا تتحمله الجبال. في المعتقلات 10 آلاف من المسلمين الأبرياء يعذبون في المعتقلات ويموتون جوعا ومن الأمراض، ولا أحد يحسن إليهم. في البيوت، في المخيمات، 100 آلاف من الناس يموتون جوعا ويموتون من الأمراض ومن الحر، ولا أحد يحسن إليهم. وكذلك الفقراء في البلدان وفي القرى، فأحب خلق الله إلى الله أنفعهم لخلق الله. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإحسان أن تبذل ما في يدك للخلق، أن تبذل ما تستطيع من الخير للخلق. فالإحسان هو بذل المعروف وكف الأذى. يعني لو أردنا أن نعرف الإحسان إلى الخلق هو ببذل المعروف لهم أو وكف الأذى، ومن لم يستطع بذل المعروف فأقل أحواله أن يكف أذاه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لم تقل خيرا فاصمت. يعني إن لم تستطع أن تحسن إلى الخلق فليس من أقل من أن تكف أذاك عنهم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. السمك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالسمك يؤكل وإن مات، لذلك كل طريقة يصاد بها السمك فهي حلال، لكن أحيانا طريقة الصيد تحرم لغيرها، يعني بوضع نوع من السم في الماء، هذا يقتل السمك الصغير والكبير، يقتل الكائنات باستعمال المتفجرات، هذا يقتل السمك الصغير والكبير، لا خلاص لا يدع شيئا. فالصيد السمك حلال، لكن يحرم من جهة الضرر الذي يقع على بقية الحيوانات التي ربما لا تؤكل أو أنها صغيرة. الآن لو ذهبت إلى الأنهار، الأنهار قديما كانت مليئة بالأسماك، مليئة يعني بمعنى الكلمة. الآن بسبب استخدام السم وبسبب استخدام الكهرباء، هذه القوارب اللي يستخدمون الكهرباء والتي تقتل الصغير والكبير، لا تكاد تجد كائنا حيا في الأنهار بسبب طرق الصيد الغير مشروعة. هذه تحرم لغيرها لأن فيها ضررا عاما. ومما يذكر في هذا الباب، لو أن الدولة أو منظمات معينة حرمت الصيد في بعض الأوقات، يعني في موسم التكاثر مثلا، يقول لك صيد السمك ممنوع من الشهر الثاني إلى الشهر الخامس، فترة تكاثر الأسماك، الصيد يحرم في هذه الفترة لأن فيه إضرارا عاما، أو في فترة تزاوج الطيور يعني التي تتكاثر أيضا يحرم الصيد، لا يحرم لذاته وإنما يحرم لغيره. نعم.